الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر المسلمين، دماء تسيل، صراخ وعويل، جيوب تشق وخدود تلطم، أشعار ورثاء، مآتم وعزاء، تهديد ووعيد لمن قتل هذا الشهيد، نداءات واستغاثات، ضرب للرؤوس والصدور والقامات، وأنات وآهات تنادي يا حسين. إنها مشاهد مكررة تحييها بعض الطوائف في كل عام إحياءً لذكرى استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما، فتعالوا بنا لنقترب من الحسين رضي الله عنه، من نشأته وحياته وخبره واستشهاده، لنعرف بذلك من أحق الناس بالحسين، ومن الذي غدر حقا بالحسين، ثم ما موقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية. إخوة الإيمان، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر إزاره مسرعا، قد سمع خبرا خفق له فؤاده وتحركت من أجله لواعج شوقه. لقد ولدت فاطمة بنت محمد طفلا، دخل الجد صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة وحمل الوليد المبارك بين يديه، ثم أتي بتمرة فلاكها بريقه الشريف وحنك الطفل بها، ثم التفت إلى علي فقال: ما أسميته؟ قال: علي رضي الله عنه، سميته جعفرا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المولود الجميل اسما لم يكن للناس به عهد من قبل، فقال: بل سمه الحسين. ولما بلغ الحسين يومه السابع عق عنه جده صلى الله عليه وسلم بكبشين. عاش هذا الطفل وترعرع في بيت النبوة، ذلك البيت الذي قال عنه ربه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وامتلأ قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم محبة ورحمة بهذا الطفل الصغير، حتى سماه ريحانته، بل بلغ من محبته صلى الله عليه وسلم للحسين أنه كان لا يطيق سماع بكائه. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على باب علي رضي الله عنه فسمع صوت الحسين يبكي، فنادى ابنته فاطمة قائلا: يا زهراء، أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ كبر الحسين قليلا، فكانت خطواته الصغيرة لا تخطئ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوقا لرؤية جده تعلق هذا الوليد الصغير بجده تعلقا كبيرا، فكان إذا سمع صوته هفى له قلبه وأسرع نحوه يلاعبه ويغرف من عطفه حنان الأبوة. ذات يوم وبينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه، إذ دخل الحسن والحسين رضي الله عنهما المسجد، فدخل وعليهما ثوبان أحمران وهما يعثران من المشي، فلم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا المنظر وهو بشر من البشر، فقطع خطبته ونزل من فوق منبره فأقبل نحوهما وضمهما إليه، فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: نظرت إلى هذين فلم أصبر. ثم شرع في خطبته، بل ربما دخل الحسين رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فامتطى ظهره وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجدة كراهية أن يعجله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وفي طريقه رأى الحسين يلعب، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبسط يديه، فجعل الحسين يفرها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه، ثم حمله فقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان وحسنه الألباني. يكفي الحسين بن علي رضي الله عنهما شرفا وفضلا وفخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وقبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بلحظات يسيرات، لم ينس أن يودع الحسين وأخاه الحسن بقبلات حارات، ثم أوصى بهما خيرا. تألم الحسين رضي الله عنه وهو في ربيعه السادس لوفاة جده صلى الله عليه وسلم، وحزن عليه حزنا شديدا، فقد كان الجد في حياته والدا رحيما ومربيا عظيما، ولم يمض من الأيام ستة أشهر إلا والأحزان تتجدد في قلب ذلك الصبي الصغير. لقد فجع بفاجعة عظيمة، توفيت أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء الجنة. لا تسل بعد ذلك عن مرارات الحزن وزفرات الأشجان التي كان يدافعها ذلك القلب البريء. لا عليك يا حسين، لا تغتم ولا تجزع، فوالله لن ينساك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عاش الحسين رضي الله عنه بعد وفاة جده حياة الإكرام واقعا محسوسا، فكان الأصحاب رضي الله عنهم يكرمونه إكراما للنبي ويحبونه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا، وقد كان أشبه الناس بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد كان محياه يذكر الأصحاب بمحمد. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ابن الستين عاما كان يعطف عليه ويحنو عليه الشيء الكثير، كان إذا رآه يقبل عليه ويبش له. كان رضي الله عنه يقول للناس: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. فاضت عينا أبا بكر رضي الله عنه من الدموع وهو يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أما الفاروق عمر رضي الله عنه فقد كان يجل الحسين ويوقر الحسين ويحب الحسين، كيف لا، والحسين صهر الفاروق رضي الله عنهم. فقد تزوج عمر أخت الحسين أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أنشأ عمر رضي الله عنه الديوان، وكان يفرض للحسن والحسين كما يفرض لأهل بدر محبة وإكراما للسبطين. فتح المسلمون بلاد الفرس، وجيء ببنت ملك الفرس إلى عمر رضي الله عنه، وكانت من أجمل النساء، فلم يستأثرها عمر لنفسه ولا لذريته وأقاربه، وإنما أهداها لأحب الناس إليه، أهداها للحسين بن علي رضي الله عنهما. فتزوجها الحسين وأنجبت له علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، وهو الوحيد الذي بقي من نسل الحسين رضي الله عنه. ثم جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه فحفظ للحسين فضله ومكانته، وكان قريبا من قلب عثمان لقرابته منه، فقد كان عثمان رضي الله عنه زوج خالتي الحسين رقية وأم كلثوم بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاش الحسين رضي الله عنه حياة الإكرام أيضا في زمن معاوية رضي الله عنه، فكان معاوية يبعث للحسن والحسين من العطاء الشيء الكثير، وكان للحسين شرف المشاركة مع الجيش الذي بعثه معاوية لفتح القسطنطينية، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، رواه البخاري في صحيحه. وهكذا كانت محبة بقية الأصحاب رضي الله عنهم للحسين رضي الله عنه. كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ الركاب للحسين إذا ركب، ويرى هذا من النعم عليه. ورأى عمرو بن العاص رضي الله عنه الحسين بن علي يمشي بجوار الكعبة فقال عمرو: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. إخوة الإيمان، في سنة 60 للهجرة بويع يزيد بن معاوية للخلافة، وتألم الحسين رضي الله عنه من هذه البيعة، لأنه كان يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة من يزيد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبايع الحسين رضي الله عنه يزيد بن معاوية، وترك الناس وشأنهم وجاور مكة يتعبد لله فيها. سمع أهل الكوفة أن الحسين بن علي رضي الله عنهما لم يبايع، وكانوا أصحاب تاريخ مليء بالفتنة والشقاق، وكانوا يظهرون الميل لعلي وشيعته. أرسل أهل الكوفة الرسائل والكتب يدعون الحسين للبيعة، وتتابعت الرسائل إلى الحسين حتى بلغت أكثر من 500 كتاب. عندها أرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل ليستوثق الخبر. وصل مسلم بن عقيل الكوفة فوجد الناس يريدون الحسين، وجعل يأخذ البيعة للحسين في دار هاني ابن عروة، حتى بايعه 18,000 من أهل الكوفة، وقيل 30,000. ثم كتب مسلم بن عقيل إلى ابن عمه الحسين أن أقدم فقد تمت البيعة لك. وصلت الأخبار ليزيد بن معاوية عن بيعة أهل الكوفة، فأمر واليه على البصرة عبيد الله بن زياد أن يضم الكوفة إليه، وأمره أن يمنع أهل الكوفة من الخروج عليه مع الحسين، ولم يأمر يزيد بقتل الحسين، وإنما أمر أن يمنع من الكوفة. علم مسلم بن عقيل أن عبيد الله بن زياد يريد ضم الكوفة إليه، فخرج مسلم ومعه 4,000 ممن بايعه من أهل الكوفة، وتوجه بجيشه وحاصر عبيد الله بن زياد في قصره وشدد عليه الحصار. أما عبيد الله بن زياد فعرف بمكره ودهائه كيف يفرق أهل الكوفة عن مسلم بن عقيل، فأرسل إلى رؤساء القبائل في الكوفة وأعطاهم من الأموال ما يخذلهم عن نصرة الحسين ومسلم بن عقيل، فجعل عباد المال ينفرون ويتفرقون عن مسلم بن عقيل حتى أمسى وليس معه أحد، فوقع مسلم بن عقيل في قبضة ابن زياد فأمر بقتله، فطلب أن يكتب للحسين يخبره بحقيقة خيانة أهل الكوفة، فكتب كتابا للحسين هذا نصه: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فقد كذبوني وكذبوك وليس لكاذب الرأي. أما الحسين بن علي رضي الله عنهما فلم يعلم بما حصل لابن عمه وخيانة أهل الكوفة له، فخرج ظنا منه أن البيعة قد تمت له هناك. خرج الحسين رضي الله عنه من مكة المكرمة وليس على وجه الأرض من يوازيه في الفضل. وخرج معه 70 من أهل بيته من أولاده وإخوانه وأبناء إخوانه. حاول الصحابة رضي الله عنهم منع الحسين وثنيه عن الخروج ففشلوا في ذلك، بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لحق به بعد 3 ليال حتى وصل إليه فقال: أين تريد؟ قال: إلى العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر: لا تأتهم لا تأتهم. فأبى رضي الله عنه. فلما رأى ابن عمر إصرار الحسين ضمه إليه وقال: أستودعك الله من قتيل. مضى الحسين رضي الله عنه إلى العراق، وقبل وصوله علم بمقتل ابن عمه مسلم بن عقيل، فهم أن يرجع، إلا أن أبناء مسلم الذين كانوا معه طلبوا الثأر لأبيهم، فنزل على رأيهم وواصل المسير. أما عبيد الله بن زياد فقد أرسل جيوشه لمنع الحسين من الكوفة، فالتقى الجمعان في أرض كربلاء في 10 من محرم 61 للهجرة، الحسين ومعه 70 من أهل بيته، وجيش ابن زياد بقيادة شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، وعددهم 5000 رجل. رأى الحسين عدم التكافؤ بينه وبين خصمه، فعرض عليهم 3 أمور: إما أن يتركوه أن يرجع من حيث أتى، أو أن ينطلق إلى ثغر من ثغور المسلمين للجهاد، أو أن يتركوه يذهب إلى يزيد بالشام. فأبى عليه شمر بن ذي الجوشن الذي كان بالأمس من شيعة علي، ها هو اليوم يقاتل ابن علي، أبى إلا أن يربط أسيرا وينزل على حكم عبيد الله بن زياد أو القتال. فقال الحسين رضي الله عنه: لا والله لا والله، لا أنزل على حكم ابن زياد أبدا. واصطف الجيشان وتجهز الجميع للقتال. هنا رفع الحسين رضي الله عنه يديه إلى السماء ودعا على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وبدأ القتال وحمي الوطيس، وكان يوما عصيبا على الحسين رضي الله عنه، وهو يرى أهل بيته يتساقطون بين يديه صرعا واحدا تلو الآخر، حتى بقي رضي الله عنه وحده. فتقدم إليه شمر بن ذي الجوشن فرماه برمحه في رقبته ثم طعنه فسقط رضي الله عنه شهيدا، وفاضت روحه الطاهرة إلى باريها. وهكذا قتل سيد المسلمين في عصره، قتل ريحانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قتل الزاهد العابد، قتل المبشر بالجنة. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ما هي إلا أيام حتى قتل كل أولئك الذين تآمروا على قتل الحسين رضي الله عنه. إن الحقيقة التي ينبغي أن يعيها الجميع أن قتلة الحسين هم أهل الكوفة الذين دعوه للبيعة ثم خانوه. قتل الحسين رضي الله عنه، وكانت حادثة مقتله فاجعة عظيمة وجرحا غائرا في جسد الأمة، وأن قاتليه هم من شرار الخلق وأفسق الخليقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعزاء أهل السنة والجماعة في الحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا، ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يضربون لهذه المصيبة خدا ولا يشقون لها جيبا ولا يحيون معها معالم الجاهلية الأولى. هذا موقف سلف الأمة من قتل الحسين رضي الله عنه، وممن قتل قبل الحسين كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.